الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هل هذا حث على السير في الأرض والنظر في مصارع الغابرين؟ قد جاء بذلك أمر هو أوضح وأصرح: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فبعض العلماء أجرى الآية على ظاهرها أو الآيات على ظاهرها، وقال يشرع السير في الأرض للنظر في مصارع الهلكة من أهل الكفر الذين أبادهم الله تعالى وأفناهم، وذلك للاتعاظ والاعتبار، كما قال في شأن قوم لوط وشأن قوم صالح: وإنهما لبإمام مبين، أي لبطريق واضح يراهما المارة في رحلتهم من الحجاز إلى الشام. وكما قال تعالى: إنها لبسبيل مقيم، على طريق واضح أيضا ظاهر ما زالت آثارهم موجودة. وكما قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. وجاءت نصوص متعددة تفيد أن الله سبحانه وتعالى إذا أهلك قوما جعل لهم آثارا يستدل بها على انتقام الله من الجبابرة والظلمة، كما قال تعالى في شأن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وكما قال تعالى في سفينة نوح: ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وقال كثير من علماء السلف إن صدر هذه الأمة من الصحابة رأوا آثار سفينة نوح عليه السلام. وقال تعالى أيضا: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فمن العلماء من استدل بكل هذه النصوص على مشروعية السير في الأرض للنظر في مصارع المتقدمين الظلمة الذين أهلكهم الله وأبادهم وأفناهم، فتحصل بذلك العبرة وتحصل بذلك العظة، لا على سبيل الفخر بالكفار ولا بالتراث الجاهلي الكافر، إنما على سبيل الاتعاظ والاعتبار. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مر على ديار ثمود وهو في طريقه لغزوة تبوك: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فمن العلماء من قيد الذهاب بالخشية والخوف من الله أن يصيبه مثل الذي قد أصابهم. أما على سبيل التغني بالحضارات فكل ذلك من أمور الجاهلية، كل ذلك من أمور الجاهلية، ويدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تعز بعزاء الجاهلية إلى آخره. وما ويدخل أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب إلى آخره. ومن العلماء من قال إن السير في قوله تعالى أولم يسيروا يراد به سير التفكر والتدبر، والأول أوفق لظاهر الآية. فالسير إذا كان سيرا بالقلوب لقيد. ففي أبواب التفسير ثمة قاعدة يجب أن تعلم، وهي أن الكلمة تحمل على ظاهرها إلا إذا وجد ما يدعون إلى العدول عن ظاهرها لشيء آخر. فمثلا كلمة قال الأصل أنه قول باللسان، والأصل أنه قول ظاهر، فإذا كان قولا في النفس قيد، يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، وإذا كان قولا باليد مثلا أو بالرجل يقال قال برجله، يعني فعل برجله، فالأصل أنها موضوعة للقول الظاهر باللسان، فإذا خرجت إلى معنى آخر تخرج بدليل وتخرج بتقييد يرد مع الآية. ولقد قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، قال ما حاصله، ليس نصه، قال ما حاصله، ذهب قوم من أهل العلم إلى أن البرد في قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا معناه النوم. وهذا الكلام وإن كان له وجه في لغة العرب، وقد قال الشاعر بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، إلا أن تفسير كتاب الله يكون بالغالب المشهور ليس بالنادر المهجور، فهذا أصل يصار إليه أن تفسير كتاب الله يكون بالغالب المشهور من المعاني إلا إذا صرف بصارف آخر من آية أو حديث أو قيد بأي تقييد، والله أعلم. فعلى ذلك القول أو لم يسيروا في الأرض فينظروا على ظاهره أن السير في الأرض، وإن كان من العلماء من قال سير التفكر والتدبر، ولكن الأول لا يمانعه أيضا، لا يمانع أن نفكر في الأمم التي مضت من قبلنا وكيف وأن الله سبحانه وتعالى أحل بهم النكال والعذاب. قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، فعاد أشد من الأمم التي بعدها، عاد أشد من قريش بلا ريب ولا شك. قال تعالى أم عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، وقال إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك مع قوتها أتاها أمر الله ولم تتمنى على الله سبحانه وتعالى. والناظر إلى الأمم السابقة عند أخذها لا يراها أنها كانت ضعيفة أبدا، بل كثير منها كان في أوج قوته. فقبيلة عاد كانت قبيلة عاتية مستكبرة في الأرض، لم تكن هزيلة ولا ضعيفة، وأخذت بريح صرصر عاتية وهي في أشد قوتها. وقوم صالح كذلك كانوا على درجة عالية من العمران والزراعة لا يوجد لها مثيل، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، ومع ذلك أخذها الله وانتقم الله منها وهي في أشد قوتها. وقوم لوط كذلك أخذوا وهم في غاية من القوة، وفرعون أخذ وهو في أعتى عتوه وأشد ظلمه، وهو يقول لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، ويطارد موسى أشد المطاردة. فلم يكن فرعون حين أخذ ضعيفا أبدا، والقرشيون كذلك من أهل مكة لما خرجوا يوم بدر ما كانوا ضعفاء، بل وقد سلم الله لهم العير وسلمت، إلا أنهم تمادوا وخرجوا بطرا ورئاء الناس، وقال لابد أن ننزل بدرا تغني لنا القينات ونشرب الخمور حتى تهابنا العرب ويتحدثون بنا. فكانوا في أشد قوتهم، وكما قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، وصلوا إلى هذا الحد. فأخذ ربك إذا أخذ القرى في الغالب أنها تؤخذ وهي شديدة عاتية، وهي شديدة وهي عاتية تظن أن لن يقدر عليها أحد. ثم إن الله قال أيضا في بيان ما يكون بين يدي الساعة، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. قال تعالى كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض، أثروها قلبوها للزراعة بالمحراث ونحو ذلك من الآلات التي تقلب الأرض للزراعة، فأثروها كما في قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، تثير الأرض الإثارة تقليب الأرض للزراعة. ونحوه قوله تعالى في شأن العاديات الخيول العادية في الحرب فأثرن به نقعا، يعني قلبنا الغبار الذي على الأرض فصعد إلى السماء. وأثاروا الأرض وعمروها، بنوا عليها بنيانا عظيما، عمروها أكثر مما عمروها. فالعمران في الأمم التي تقدمت مشركي مكة كان أعظم بكثير، مشركي مكة لم يعهد عليهم عمران ولم يعهد عليهم أنهم أهل زراعة ولا أهل صناعة ولا أهل تقدم في أي شيء إلا في الكلام، كانوا يتكلمون وينشدون الأشعار ويشربون الخمور ويقطعون الطرق، ما كان عندهم تقدم ملموس واضح في شيء. إذا نظرت للأمم العاتية كانت متقدمة، مصر مثلا في زمن فرعون كانت يقول أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وثمود كذلك ينحتون من الجبال لبيوتا فارهين وزرع ونخل طلعوها عظيم، أمم متقدمة سبأ جنتان عن يمين وشمال. ولكن ما الذي تقدم فيه القرشيون؟ ما ترى ما تقدموا في شيء يكاد يذكر، ومع ذلك عتوا عن أمر ربهم. قال تعالى وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالدلالات الواضحات على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى أنهم رسل من الله سبحانه، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما بخسهم الله شيئا من حقوقهم ولا حملهم ما لا يطيقون ولا يحتملون، ولكنهم ظلموا أنفسهم. ثم كان عاقبة الذين أساءوا عملوا الأعمال السيئة السوء التي هي النار التي تسيئهم والعذاب الذي يسيئهم، كما قال تعالى سيئت وجوه الذين كفروا. فالسوء الجزاء الأسوأ، أسوأ الجزاء هو النار الذي يسيء والخزي الذي يسيء الأصحاب، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. سلف مرارا أن من الاستدلالات على البعث الآخر الاستدلال بالخلق الأول، فالذي خلق الخلق أول مرة قادر على إعادة خلقهم، كما قال تعالى أفعينا بالخلق الأول، يعني أتعبنا وأرهقنا لكوننا خلقنا الناس أول مرة حتى يتشككوا ويكونوا في لبس من خلق جديد ونحوه، ما ها هنا الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه، فالإعادة أيسر من الابتداء. فهذا من الاستدلالات التي يستدل بها على البعث. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وأنت إذا نظرت ليس إلى بداية الخلق كلهم من لدن آدم إلى قيام الساعة، انظر فقط إلى نفسك، لم تكن شيئا وستؤول إلى ما كنت عليه منذ 50 سنة، ما كان لك وجود، وبعد 50 سنة لن يكون لك وجود. في ذلك عبرة لمن يعتبر، أنت خرجت أو نطفة قذفت في الرحم وبعد ذلك حصل لها ما حصل، وخرجت من بطن أمك وأصبحت شابا بعد أن كنت طفلا، وبعد ذلك شيخا، وبعد ذلك أصبحت ترابا. ففي هذه الحقبة من الزمن انظر أيضا إلى نفسك، وانظر إلى جيرانك، وانظر إلى إخوانك وأشقائك والناس عموما. فهذا شأنهم، هذا شأن كثير من هذا شأن الخلق كلهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الناس أقروا بأمرين وكذبوا بالثالث، أقروا بأن الله خلقهم وأخرجهم من بطون الأمهات، وأقروا بأن الله سيميتهم عند انقضاء أجلهم، ولكن لم يقروا بالبعث الآخر. فأقروا باثنين من الثلاث، إلا أهل الإسلام والحمد لله، إلا من يوقن بالآخرة، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، أقروا بالبعث. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. يبلس ييأس، يبلس معناها ييأس، ومنه قول سواد بن قارب على ما أذكر لعمر: عجبت للجن وإبلاسها ويأسيها من بعد إنكاسها، تهوي إلى مكة تبغي الهدى، ما مؤمن الجن كأنجاسها. في الأبيات التي سمعها يبلس الإبلاس الإياس من رحمة الله. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، كفروا بالآلهة التي عبدوها وتبرأت منهم تلك الآلهة أيضا. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فيوم القيامة يحدث الافتراق، يحدث التميز، كما قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون تعالوا على جنبي أهل الإجرام. امتازوا، تميزوا عن أهل الإيمان، انفصلوا عنهم. فالتميز الانفصال والتقطع، تكاد تميز من الغيظ. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، وكما قال تعالى ويوم تقوم الساعة، قال تعالى: يومئذ يصدعون. تصدع من تصدع السقف، انفصال أيضا في السقف. فيوم القيامة يحصل تصدع، تميز، افتراق. يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. على الإجمال التفرق إلى فسطتين، على الإجمال فسطات إيمان وفسطات كفر على الإجمال، ولكن على التفصيل هناك تفصيلات كبيرة. فأهل الإيمان منهم السابقون، السابقون أولئك المقربون، ومنهم أصحاب اليمين، وبينهم تفاوت وتفاضل عظيم أيضا بين كل فئة، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والكفر كذلك فرق شتى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. والنصارى أيضا مع بعضهم يقال للنصارى ماذا كنتم تعبدون؟ قل كنا نعبد المسيح ابن مريم. يقول كذبتم، عفوا، يقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فقال كذبتم، قال كذبتم، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فماذا تنتظرون؟ قل ننتظر أن تسقينا. فقال انطلقوا إلى سراب هنالك يحسبونه ماء وليس ثم ماء، الحديث وهو مطول. واليهود كذلك مع بعضهم، وكل فرقة من أهل الضلال مع بعضها، وأهل المن كما أسلفت أيضا فرق مع بعضهم البعض، وكما في الحديث إن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر، والشهداء سيدهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فالفرق كثيرا، نسأل الله أن يجعلنا إياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، ينعمون ويكرمون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. قال تعالى فسبحان الله. من العلماء من قال المعنى فسبحوا الله، فسبحوا الله نزهوه عن الشريك والصاحبة والولد وعن كل ما لا يليق به. سبحان الله سبحوه، وأطرد القائل قوله فقال سبحوه في صلاتكم أو صلوا له، فالتسبيح يعني يطلق على الصلاة، لكن الأول فسبحوه في صلاتكم أولى والله أعلم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. من العلماء من قال إن الآية في بيان الصلوات الخمس، هناك آيات في صلاتي الصبح والعصر، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، كانت في صلاة الصبح والعصر، سالات التي هي في سورة طه أو في سورة قاف على هذا الغرار، كان يعنى بها صلاتين، صلاة الصبح وصلاة العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيه ويجتمعون في صلاتي الصبح والعصر، فيسألهم ربهم، فيعرج الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم ماذا كيف تركتم عبادي، الحديث معروف تركناهم هم يصلون وأتيناهم هم يصلون. لكن بعد ذلك فرضت الصلوات بعد ليلة المعراج، بعد ليلة المعراج. لذلك قال بعض العلماء إن السورة كلها مكية إلا هذه الآية، وليس هذا الكلام بمستدل عليه بأدلة يقينية، فلا يمنع أن تكون نزلت في مكة لكن بعد عروج النبي إلى السماء، فلم يهاجر النبي بعد الإسراء في الحال، إنما مكث زمنا، فلا يمنع أن تكون نزلت بمكة بعد رحلة المعراج. فمن العلماء من قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون في الصلوات الخمس هي والتي بعدها، هنا وقع بعض الخلاف الطفيف، والذي بنى عليه تعيين وقت أذكار المساء، تعيين وقت أذكار المساء. فمن العلماء من قال: فسبحان الله حين تمسون المساء المغرب والعشاء، وحين تصبحون الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا قال صلاة العشي هي الظهر والعصر، عفوا صلاة العشي هي العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. فهذا قول بعض أهل العلم، قالوا: فسبحان الله حين تمسون، المراد بها صلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون المراد بها صلاة الصبح، وعشيا المراد بها العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. كذا قال بعض أهل العلم. ومن العلماء من قال: فسبحان الله حين تمسون المساء العصر، وحين تصبحون الصبح، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا من المغرب والعشاء في العشي، عكس الكلام، وحين تظهرون الظهر. قال: وتأيد هذا بأن الله قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فقلنا قبل طلوع الشمس حين نصبح، وقبل غروبها العصر، وحمل العشية على أنها المغرب والعشاء. الأقوال في هذا الباب كثيرة، المترتب عليها إذا قلنا إن قوله تعالى حين تمسون المراد بها العصر، فستكون أذكار المساء تبدأ من العصر. ويشهد لهذا المعنى من ناحية الاستدلالات الأخرى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في منى يوم النحر، تفطن لهذه الجزئية، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: يا رسول الله، ما رميت حتى أمسيت. فإذا نظرت إلى قوله يوم النحر، واليوم ينتهي بغروب الشمس، وقوله ما رميت حتى أمسيت، إذن المساء داخل في اليوم، لأن صدر الحديث مطلعه أن رجلا أتى النبي يوم النحر فقال: يا رسول الله، ما رميت حتى أمسيت. فإذا ربطت بين اليوم وحتى أمسيت داخل اليوم، سيكون المساء العصر. فهذا وجه بعض العلماء، بل منهم من قال الظهر أيضا، وقال إحدى صلاة العشي الظهر والعصر. الحاصل أن هذا مستند للقائلين بأن المساء هو يبدأ من العصر. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلذا تعددت أقوال العلماء في وقت أذكار المساء، فمنهم من قال تبدأ من بعد المغرب، ومنهم من قال تبدأ من بعد العصر، وبلا ريب أن الذي يفعلها بعد المغرب داخل في أذكار المساء، داخل في فعلها في وقتها. ومن العلماء من قال تبدأ الظهر، قال إن المساء يبدأ من الظهر. فهذا شيء من الكلام فيها، والأحوط أن تقرأها بعد المغرب، إلا إذا خشيت ألا تستطيع فقرأها بعد العصر، والله أعلم. ربي أسألك خير هذه الليلة، وهذا القول يعني أنها بعد المغرب، خير هذه الليلة، لأننا بعد العصر ما زلنا داخل اليوم، والله تعالى أعلم. قال تعالى: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الآية الصريحة، الآية التي أقرب شيء في بيان مواقيت في بيان بيان الخمس صلوات، الخمس صلوات، وليس ثمة آية تبين أن الصلوات خمس غير هذه الآية التي أيضا أقرب إلى الصراحة، ليست هي النص الواضح القطعي في أن المراد بها الصلوات الخمس. ولذلك لزمنا أن نلجأ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزمنا ذلك لأنها المبينة للقرآن. قال تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ما الحي الذي يخرجه الله من الميت؟ قال بعض العلماء: الله سبحانه يخرج الحي وهو المؤمن من صلب الكافر، فإبراهيم مؤمن خرج من صلب كافر، ويخرج الميت من الحي، ولد نوح خرج من صلب أبيه وأبوه مؤمن وهو كافر. واستدلوا بقول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. ومن العلماء من قال: يخرج الحي الذي هو ابن آدم من الميت لم يكن شيئا وهو مني، وكذلك يخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي على هذا الغرار. ومن العلماء من قال: الكتكوت يخرج من البيضة والبيضة تخرج من الدجاجة، وأوردوا أقوالا متعددة، ومنهم من قال النبات، ومن تعددت الأقوال في ذلك، والآية أشمل من كل ذلك. فالله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويوم القيامة أيضا نخرج من قبورنا بعد أن كنا أمواتا، كما قال تعالى: هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهذا من أنسب ما يتنزل على الآية: والذي أحياكم بعد أن كنتم لا تذكروا ثم يميتكم ثم يحييكم. وهذا الأنسب في التفسير، ولما سلف من أن الإماتة من أن الحياة والموت، وإن كانت تطلق على الكفار، يطلق على الكفار أنهم أموات وعلى المؤمنين أنهم أحياء للآية المذكورة، لكن هذا ليس هو بالإطلاق العام أو بالاستعمال العام للفظ الحياة والموت. والله تعالى أعلى وأعلم. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، فهذا يؤكد أن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أن المعنى هو الموجود في قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أي يوم القيامة، كما أن الأرض تنبت أو تنبت ما في داخلها، كذلك يوم القيامة تخرجون. يذكر بعض العلماء في ذلك آثارا لم يسعف الوقت لتحقيقها، وهي أن ماء ينزل من السماء فينبت به ابن آدم أو ينبت به ابن آدم، لكن غالب ظني أنه يميل إلى الضعف، لكن نحتاج إلى مزيد تحرير في هذا الصدد. هذا وبهذا القدر أجتزئ، ولنا من إخواننا حفظهم الله طلب أن يجندوا أنفسهم لنصرة هذا الدين، فلا تكن قاصرا على إصلاح نفسك، بل يكن نفعك متعديا، ولا تستقل نفسك ولا تحتقرها، بل يكن نفعك متعديا إلى غيرك. واحظ أن تكون من الفئة التي قال الله فيها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لما تتخلف عن هذا الركب وأنت من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ والله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلنجند أنفسنا جميعا لنصرة ديننا، نبتغي بذلك وجه ربنا سبحانه وتعالى ولن يترنا الله أعمالنا. فبذلك نحفظ. رسل الله الكرام لم جلهم لم تكن عنده قوة عسكرية قوية، ولكن عنده إيمان وحسن توكل على الله وحسن بذل وعطاء، ولذلك أباد الله الكفر وهم أحياء، أباد الله أهل الكفر والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عصموا وحفظوا، كما قال الله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فجدير بنا جميعا أيها الإخوة ألا نتخلف عن ركب الدعاة إلى الله الذين يدلون الناس على الله ويحببون الناس في خالقهم سبحانه، ويحببون الناس في شرع خالقهم سبحانه وتعالى، ويحببون الناس في القرآن وفي الكتب المنزلة وفي الرسل عليهم الصلاة والسلام. جدير بنا أيها الإخوة ألا نضع هذه الراية أبدا حتى نموت. والحمد لله أن لنا نصير ولنا مولى يتولانا وهو الله، نعم المولى ونعم النصير. فبارك الله فيكم، جندوا أنفسكم لنصرة دينكم، وليكن أحدكم مباركا أينما كان وأينما حل، كما قال المسيح عن نفسه وجعلني مباركا أينما كنت. كونوا نفعين للخلق، وخير ما ينتفع به الخلق منكم أن تخرجونهم من الظلمات إلى النور، وأن تنقذوهم من عذاب الله سبحانه بإذن الله، وتكونون سببا في إدخالهم جنة الله. فنرجو الله أن يعيننا وإياكم على هذا العمل الكريم، العمل الشريف الذي هو عمل المرسلين كلهم. فهذا عمل المرسلين، هذا عمل رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، يدعون إلى الله ويحببون الناس في ربهم وفي شرع ربهم وفي رسل الله الكرام. فلنتعلم جميعا ديننا ولنعلم خلق الله، سائلين الله العون، سائلين الله التوفيق. وكما قال العبد الصالح شعيب عليه الصلاة والسلام، والذي يسميه العلماء خطيب الأنبياء قبل النبيين صلى الله عليه وسلم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فعلينا جميعا أن نحسن التوكل على الله والإنابة إليه، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فلا ينصركم فقط بل ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.